بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه القصيدة النونية لابن قيم الجوزية، وهذا تعليق مختصر على هذه القصيدة يقوم به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي، جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأخ صالح رحمه الله فيه سوف ينشر قصيدة النونية المسمات الشافية الكافية في عقيدة الفرقة النازلة الشيخ محمد بن قيم الجوزية أحد تلاميذ الشيخ الإسلام بن تيمية البارزي. وهذه القصيدة قصيدة ثالثة بين فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين فيها عقيدة المنحرفين عن طريقتهم من أهل التعطيل وغيرهم، وبين فيها جزءا كبيرا من شرح أسماء الله الحسنى وأقسام التوحيد وأوصاف الجنة وغير ذلك مما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وهي قصيدة على اسمها كافية شافية، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفتها لما فيها من العلم الكثير وبيان الحق والرد على أهل الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول. حكم المحبة ثابت الأركان، مع للصدود بفسخ ذاك يداني. أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوفي تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. فتأكد الحكم الوزيد فلم يزد فسخ الغشاة إليه من سلطان. فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الغشاة إليه من سلطان. ولأجل ذا حكم العدو لتداعت الأركان منه فخر للأذقان. وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان. ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان. وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذا يا من له أذنان. حكم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والصدود لدان. والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران. شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. يا واليها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان. أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالضد والتعذيب والهجران. أجهلت أوصاف المبيع وقدره، أم كنت ذا جهل بذي الأثمان. وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكتبان. ويظل يسمع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني.

أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة الرطوان؟ فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان؟ فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبنيها فيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. فصل. وقواض أن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران. والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان. كل سيفنيه البناء المحض، لا يبقى له أثر كظل فاني. ويريد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهل، وقد نسبوه للقرآن. هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهل، وقد نسبوه للقرآن. هذا الذي قاد ابن سينا والعلا قالوا مقالته إلى الكفران. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. هذا كتاب الله أنى قال ذا، أو عبده المبعوث بالبرهان؟ أو صحبه من بعده أو تابع له على الإيمان والإحسان؟ بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذلك بديلان. وهما كتبتين الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان. وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. أفيشهد العدم الذي هو تسني؟ لا شيء هذا ليس في الإمكان. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. وتمد أيضا مثل مد أديننا من غير أودية ولا كتبان. وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأسنان. كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالأخذ منه يدان. وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل بالكثبان، وتكون كالعين الذي ألوانه وطباغه من سائر الألوان، وتبث بثا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان، وكذا البحار فإنها مهجورة قد فجرت تهجير به سلطان، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل نثرت على ميدان، وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران، وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أوسك وردة كجهان، والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفرت من الديدان، ما للبلاء بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلاء منه تركب خلقة الإنسان، وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت ولا في غاية البطلان، فالشان للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شاني، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها كالاستمارة جنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بدلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالأحل الإحسان، بدلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمشاكل الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بها للدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصار ما بعيان، والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران.